ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينون وحسينون وحسينون وحسينون، جد صفو العيش من بعدك بالأقدار شيء، وشاب الهم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب، فعلى من داخل قبر بكاء ونحيب، ونداء بافتجاع يا حبيبي، ونداء بافتجاع يا حبيبي، حسين حسين حسين حسين حسين حسين، أنت يا ريحانة قلبي حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء، إن بلاء لكن الماضي قليل الذي قد أقبل، فاتخذ ذرعين من صبري وحسام وحسنين سابغين، ستذوق الموت ظلما كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، و فستبقى في ثراها عافرا منجدلا. وكأني بلئيمي أصل شمرا قد علا. وكأني بلئيم الأصل شمرين قد علايا. صدرك طاهر بالسيف يحزون ودجى. وكأني بلئيم الأصل شمران قد علا. صدرك الطاهر بالسيف يحز ودجى. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين.